الدرس في قصة أصحاب الكهف والرقيم، سورة الكهف تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أم حسبت أي أزننت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، كانوا في قصتهم من جملته آياتنا عجبا، عجبا خبر كان، وما قبله حال، أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبها، ليس الأمر كذلك. أذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف، فتية جمع فتى، وهو الشاب الكامل، خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك من قبلك رحمة وهيئ لنا من أمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هداية، فضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف سنين عددا معدودة، ثم بعثناهم أي كذناهم لنعلم بمشاهدة أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبسهم، أعصى فعل بما نزبت فعل بما نزبت، لما لبثوا للبس متعلق بما بعده، أمدا غاية، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك، إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة ما سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار مكة، مشركي مكة، الذين علمهم أحبار من أهل الكتاب، أسئلة ثلاثة: أولا ما يتعلق بالفتية، وثانيا ما يتعلق برجل طواف الذي بلغ إلى مشارق الأرض ومغاربها يعني ذا القرنين، وثالثا الروح التي بها قوام الجسد. وان الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السوره المباركه جوابا لهذه الاسئله وان الله تبارك وتعالى زاد فيها ما يتعلق بقصه موسى عليه السلام وخضر عليهم السلام وما جاء في مسائل التوحيد وما جاء في مسائل اثبات الرساله وما جاء في مساله الاثبات للبعث بعد الموت. قالت اما تفاصيل هذه القصه والحمد لله قرانا قبل ذلك في الدرس. اما عند جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى کہ انسان لا نباس عن شيء الذي ما ذكره الله تعالى في كتابه وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي الذين ذكر العلماء رحمهم الله من الكتب الاسرائيليه روايات الإسرائيلية تفصيل أصحاب الكهف وأسماء أصحاب الكهف وأنصاب أصحاب الكهف وزمان أصحاب الكهف وما يدينون من دينهم هذا جميعها من الكتب الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب. مقصود من كتاب الله تبارك وتعالى الموعظة والتذكرة والهداية للمتقين وذكرى للمؤمنين. وهذا القدر الحاصل من هذه الآيات المباركة وبذلك جاء على سبيل الإجمال إذ أوى الفتية إلى الكهف إلى آخر الآيات ما جاء تفاصيله. وبذلك إنسان نترك أمورهم وما يتعلق بهم إلى علم الله سبحانه. أما الإشكال من بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ اصحاب الکہف اذا كانوا على ملت عیسی علیہ السلام کما هو المعروف کہ كانوا في زمن ملک دقیانوس في بلدا يسمى افسوس او باللغة العربية ترسوس وأنهم على دين عيسى عليه السلام مؤمنين موحدين بالله متمسكين بما أمر الله سبحانه. فقالوا أن اليهود أنهم أعداء المسيحيين أعداء النصارى بينهم أداوة أداوة أشد الأداوة بغضاء. فبذلك كيف أن علماء اليهود علموا قريشا أن يسألوا عن هذه القصة واعتقدوا بأنه قصة عجيبة. فأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الحقيقة أعبار اليهود ليسوا الذين علموا قريش بل أنهم كانوا أعبار ورهبان من دين النصرانية الذين كانوا بالمدينة المنورة ولهم علاقة مع كفار قريش هم الذين علموه. أجاب بعض العلماء لهذا الإشكال جواب وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة في دين في زمن موسى عليه السلام أو في زمن عيسى عليه السلام قالوا أن الناس كانوا يتعبدون في الغار في الكهوف في شياب الجبال ويقضون حياتهم هنا حتى يموتون ويدفنون في الغار. وبذلك قالوا كان وقائع كثيرة جدا ومن هذه الوقائع فيها قصة أصحاب الكهف. وبذلك لو علم آبار اليهود يمكن أنهم يريدون كهم على دينهم وأما على النصارى أيضا أنهم يريدون ويعلمون كأنهم على دينهم فبذلك أنهم علموا قريشا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لمن نبس على هذه الأبحاث وهذه التأويلات البعيدة نصارى أو يهود كانوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون ليس استرشاد أو هداية، أنهم يريدون مقصود إنادا وبغزا واستهزاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم بهذه القصص، وأنه لا يعلم بهذه الوقائع العجيبة الغريبة الماضية البعيدة، فبذلك لا يستطيع أن يجيب، فإذا ما أجاب اطمأن كفار قريش بأنه ليس بنبي. مقصودهم العداوة البغض والإناد، ليس مقصود کہ انسان یہ باز کہ ہم یہود وهم يحبون اصحاب الكهف او لا يحبون اصحاب الكهف او النصارى انهم على دينهم او على ليسوا على دينهم، بل هذه الوقائع ليس عندنا علم من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن لا شك في ذلك کہ ان اصحاب الكهف عددهم لا يعلم الا الله، انهم مؤمنين بالله متمسكين بكتاب الله، وانهم على عقيدة التوحيد كما هو الواضح في كتاب الله تعالى، حتى انهم قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتا، بس هذه يكفي، وانهم فروا بدينه. اما الفرار بالدين هذا من سنه الانبياء والمرسلين والصالحين، كما ان لوط عليه السلام انه هاجر قال اني مهاجر الى ربي، ايضا ان ابراهيم عليه السلام ايضا انه ترك الاباء والآل والاوطان قال سلام عليكم ساستغفر لكم ربي انه كان بي حفيا واعتذركم وما تدعون من دونه. وهكذا كما كان سنه النبي المصطفى صلوات الله وسلام الله عليه وعمل اصحابه الذين هاجروا من مكه الى المدينه المنوره واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هاجروا من مكة إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة المنورة، يعني هجرتين. فبذلك قال العلماء كترك الأوطان والبلدان والأخوان وهجران البيت هذا لأجل الدين والحفظ بالدين والتمسك بالدين، هذا من سنة الأنبياء والمرسلين. فبذلك جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم في سبيل الله، وايضا كما جاء في صفات المهاجرين والانصار والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، ولهم مراتب عاليه ولهم فضائل عظيمه كثيره جدا. وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كانسان بحسب الزمان تختلف احواله، يعني احيانا انسان يفر بدينه الى الغار والكهوف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مال المسلم الغنم الذي يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه. وقالوا والاهوال تختلف، واحيانا انسان لا يستطيع الهجره هجران البيت والاهل، ولكن انه يجلس في بيته بعيدا عن الناس، كما سأل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ما يتعلق بالفتن قال من نجات يا رسول الله؟ قال اخف مكانك وامسك على لسانك واقعد في بيتك. فبذلك قالوا القعود في البيت والامساك باللسان في زمان الفتن ايضا هذه مرتبة انسان انه لا يستطيع، ولكن لا شك في ذلك ان الانسان اذا في زمان الفتن وقائم على الدين ومستقيم على الدين وانه يتشاغل مع الناس ويدعوهم الى الخير، فلا شك في ذلك هذا افضل الجهاد، وهذه عزيمة الذي لا يصل اليها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. كثيرا من الأسلاف رحمهم الله تعالى جاء عليهم الابتلاءات نزل بهم الفتن، وأنهم ابتلوا بابتلاءات عظيمة شديدة، ولكنهم قاموا على الدين، كما إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة وغير ذلك من المجتهدين ومن أئمة المحدثين، كما امام البخاري رحمه الله تعالى، ولا شك في ذلك حتى انه توفي وهو في أثناء سفره في موضع خرتنك لما لأنه كان فارا بدينه فبذلك الأحوال تختلف. أما الرهبانية الذي كان في دين النصارى لا رهبانية في الإسلام، رهبانية غير. هذا في زمان الفتن، إذا كسر الفتن وإنسان ما عنده استطاعة مقابلة الفتن الآن ماذا يفعل؟ فيكون القائد خير من القائد. أما إذا مثلا ليس فيها فتن بل هو يترك الأكل المأكولات والمشروبات والملبوسات وغير ذلك ويلبس الخشن ويقعد في الكهوف والجبال والبراري لا يتزوج ولا يأكل ولا ينكح ولا يتشاغل، هذا رهباني، هذا ليس في الإسلام، لا علاقة له بالدين أبدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الأنبياء والمرسلين، أنه كان يتزوج وأنه كان يأكل ويشرب وأنه كان ينام وأنه كان يجلس مع أصحابه وأنه كان يمزه معهم وأنه كان يسافر وأنه سافر لأجل التجارة وأنه سافر لأجل الجهاد وأنه سافر لأداء الحج وغير ذلك، وبذلك يكون اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم حسبت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قاعدة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، كأحيانا تكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الخطاب للأعلى والأدنى تكون تابعا للخطاب، وبذلك أحيانا الخطاب بالظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن المراد أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء مثلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وإلا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن المراد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كثير مثلا جاء لئن أشركت ليحبطن عملك، وإلا الرسول معصوم من الشرك أنه داعي إلى التوحيد، ولكن جاء بهذا الخطاب لمن تكون تنذيرا وتنبيها وتهديدا لأمته، كي لو على سبيل الفرض والمثال نعوذ بالله صدر الشرك عن النبي ليعبد النام لو كيف أنتم، فبذلك كثير من الآيات فلا تطع الكافرين والمنافقين، الرسول ما أطاع الكافرين والمنافقين، فبذلك قال بعض العلماء أيضا في هذه الآية بالظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. أما حسبت أن أصحاب الكهف أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، عند علماء القواعد أم هذا، قال بعضهم أم منقطعة، ولكن فيها أيضا ثلاثة أقوال من العلماء علماء القواعد، قال بعضهم كأم بمعنى بل وبإظهار همزة واحد، أو أم بمعنى بل فقط، أو أم بمعنى الهمزة فقط، بل همزة تكون للاستفهام الإنكاري، يعني أم حسبت يعني بل حسبت، أو أم حسبت يعني أحسبت، حمزة تكون استفهام إنكار. ومقصود من هذا ماذا؟ يعني لا تعجب لما، لأن كفار قالوا أن هذه القصة قصة عجيبة، قصة عجيبة، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم کہ هذه قصة تكون عجيبة ليس فيها عجائب أخرى، لا تعجب ولا تعصب، هذا لا شك أنه قصة عجيبة من العجائب ولكن غير وأعجب من هذا، في قصة ماذا يعني بس النوم الطويل، وفی حالت النوم فیها بقاء الحیات. افہم یعنی انسان اذا نائم انه حی بقاء الحیات یعنی موجود الحیات فی داخلی الروح موجود. ولكن اعجب من هذا ان سليمان عليه السلام توفي وقبض روحه. ان سليمان عليه السلام انه قائم على عصاه يصلي وقبض روحه. ولكن على عصاه متكئ يصلي وهو قائم بعد موته لا يعلم هذا لانه ماذا وانه حي يصلي. حتى الجن الذين كانوا يشتغلون في بناء بيت المقدس انهم اذا راوا من بعيد راوا ان سليمان السلام حي موجود لما انه في حيته. ما تغير عليه شيء، ما تغير عليه صورته. فإلا انسان اذا خرج الروح مثلا، الان مثلا ما انسان يكون اذا مات انه لا يطرق في بيته. فبذلك هذا يعني من رحمة الله على عباده كأنه أمرهم بأن يدفنوا موتاهم، فإلا لو بقي الموتى في البيوت هو لما عاش الناس في العالم. أيضا يعني يتغير الأحوال، ينتفخ وينكسر ويتمزق ويخرج من الروائح والنتن وأشياء أشياء أشياء جدا. ولكن فانظر إلى سليمان عليه السلام هو قائم، حتى قال الله تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا أعجب. وأيضا قصة إبراهيم عليه السلام أعجب من هذا، كأن إبراهيم عليه السلام يعني ألقي في النار في داخل النار، النار موجود والنار ليس نار قليل بل أنها ميل في ميل، يعني الميل يضرب بالميل مربع، وفيها اشتلاف اشتعال النيران، وإبراهيم عليه السلام في داخله موجود، وجميع الأعداء يفرحون أن إبراهيم عليه السلام هرق ومات ولم يبقى لا عظم ولا جلد ولا شيء منه. ولكن كما جاء في روايات الكتب المتقدمة أن نمروز كان على بيته على أعلى سقفه على قصوره، فلما رأى فإن الله تبارك وتعالى بقدرته أنه وفق أن ينظر إلى إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام جالس في النار يأكل من ثمار الجنة. فلما رأى نمروز قال نعم الرب رب إبراهيم، أنه اعترف أنه أقر، قال نعم الرب رب إبراهيم، كإبراهيم عليه السلام في داخل النار وهو حي يرزق، وما أثر النار على نفسه شيء، بس صارت سلاما وصارت بردا وسلاما على إبراهيم. فبذلك هذا أعجب. وأيضا قصة إبراهيم عليه السلام لما أنه سأل ربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم اجعل على كل جبل، ما امر الله تعالى اجعل على كل واد، لما لان الجبل عالي وعلى شائك الجبل لا يشك بعد ذلك الشاك ولا يرتاب فيها مرتاب ان يكون امام كل شيء. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اختلطت الاجزاء، وان ابراهيم عليه السلام اختلط اجزاء وجعل على كل رؤوس الجبل، الله اعلم هذا طير فين بلغ جزءه وهذا فين بلغ اجزاءه. ثم ان الله تبارك وتعالى ما قال لكن انا الا عند الله عياه، لكن قال ثم ادعوهن، ثم ادعوهن ياتينك سعيا. فانظر كمال قدرة الله، فانظر كمال علم الله سبحانه وكمال قدرة الله سبحانه. قال لنبيه إبراهيم ثم ادعوهن، يعني لا ندعو نحن ولا بجبرائيل ولا ملك بل أنت تدعو ثم دون يا رب ومات أجزاء بليت صارت أنها مزقت وأنها فزعت وأنها قسمت على شواهق الجبل على كل جبل منهن جزءا كيف أدعو لمن؟ قال ثم دونهن إن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك كأن يسمعهم نداء إبراهيم عليه السلام كما يوم القيامة لما ينادي المنادو يا أيتها الإزام البالية فبذلك وإلا ناس ماتوا وماذا ولا يقولون. وأيضا قال ثم ادعوهن يأتينك سعيا ما كان يأتينك طائرا وإلا طائر الطائر يطير طائر ليس يعني مهمته طيران أربعة كما قال الله تعالى أنه إن الله تبارك وتعالى أمره بأخذ الطيور والطيور أخف شيء إذا كان فبذلك قال يأتينك سعيا أنت تنظر أنه يسعى إليك حتى تطمئن قلبك إطمئنانا كاملا فاعلم أن الله عزيز حكيم أنه غالب وأنه حكيم في كل شيء له حكمة وفي كل شيء له آية تدل على أنه هو الواحد القادر والمتصرف في الخلق كيف يشاء فبذلك هذا أعجب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أنهم يمشون على ظهر الأرض وأنهم يعيشون تحت السماء وخلق السماوات والأرض أعجب من قصة أصحاب الكهف وأما نظام السيارات ونظام النجوم والكواكب وسير القمر وسير الشمس وسير هذه السيارات أيضا أعجب كيف جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء أنها على حد مؤين وعلى فاصل مؤين وعلى منازل معينة لا يعدو ولا يتجاوز ولا يتكاسل ولا يتغافل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح فبذلك قال تعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ليسوا أعجب بل أعجب غير ذلك من القصص هذا فقط يهود يقول هذا هي القصة العجيبة دي ما في أعجب في الدنيا غير أليس أعجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أليس أعجب إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أليس أعجب معراج النبي صلى الله عليه وسلم وصعوده إلى السماوات وإسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أليس هذا أعجب فبذلك قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا يعني أعجب هذا ليس فيها عجيب غير بل كثيرا من القصص وكثيرا من الوقائع أعجب من قصتهم فلا شك أنه عجيب فلا شك أنه من الأجائب من آياتنا قال العلماء رحمهم الله تعالى من آياتنا يعني من تبعيذية من استعماله للتبعيذ يعني من بعض آياتنا يعني آياتنا كثيرة عجيبة غريبة وهذا أيضا بعض آياتنا وأيضا جاء عجبا ما جاء عجيب عجب مصدر يعني مبالغة في مبالغة بأنه عجيب عجيب شيء فبذلك جاء عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أشار المفسر في تفسيره قال أظننت أشار إلى ذلك هاهنا أم منقطية وأنه استعماله بمعنى الهمزة همزة استفهام الإنكاري يعني أظننت أحسبت أن أصحاب الكهف أصحاب الكهف لما سمي أصحاب الكهف لملازمتهم في الكهف لما لأنهم ناموا فيها مدة طويلة عزيمة 309 سنين لبسوا في كافهم 300 سنة وازدادوا 9 فبذلك بهذه الملازمة بهذه المناسبة قيل لهم أصحاب الكهف كما يقال أصحاب الجنة كما يقال أصحابا أصحاب النار لما لملازمتهم في النار ولملازمة المؤمنين في الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. وبذلك نسب إلى ذلك نادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. فبذلك نسبة كما جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصاحبة النبي المصطفى صلوات الله وسلام الله عليه. فبذلك قال تعالى أما سبت أن أصحاب الكهف أصحاب الكهف. فبذلك يعني إنسان أحيانا ينسب بسبب صوبته بسبب ملازمته كأصحاب فلان وأصحاب فلان وأصحاب فلان. فبذلك لما نسبوا هؤلاء إلى الكهف لأجل ملازمة الكهف فبذلك سمى الله تبارك وتعالى أصحاب الكهف أصحاب الكهف والرقيم. حتى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر كأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب أصحاب الفيل أن ما قال أصحاب أصحاب الأبرهة أو ما قال أصحاب ملك فلان أو أصحاب بلد فلان نسبه إلى الفيل